الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصابرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين وسيد الأولين والآخرين، صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، لقاء النهاردة في رسالتين، رسالة للشباب ورسالة للآباء والأمهات، الوالدين يعني. وممكن أقول عنوان لهذا اللايف: دعونا ندعو إلى الله. يا جماعة، عايزين ندعو إلى الله عز وجل. الله عز وجل يقول: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. من أحسن منه؟ ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. لا يوجد مهمة أعظم من مهمة الدعوة إلى الله عز وجل. لا يوجد شرف أشرف من الدعوة إلى الله عز وجل. لا يوجد ثمرة أعظم من ثمرة الدعوة إلى الله عز وجل. الدعوة إلى الله عز وجل هي الأعظم في العبادات، هي الأعظم في العبادات. دعوة إلى الله عز وجل روح الدين، الدعوة إلى الله عز وجل حماس الدين، الدعوة إلى الله عز وجل هي حماس وروح التدين. الدعوة إلى الله عز وجل هي أعظم منا ونعمة. الدعوة إلى الله عز وجل هي مهمة الأنبياء والرسل. الدعوة إلى الله عز وجل هي سبب في كل خير. الدعوة إلى الله عز وجل هي تضحد كل شر. الدعوة إلى الله عز وجل هي أشرف مهمة يتشرف بها أي فرد. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. من أحسن من الداعية إلى الله عز وجل؟ من أعظم المعاني اللي شيخنا علمها لنا، الله يبارك في جميع مشايخنا يا رب، اللهم آمين، إن مش كلنا لازم نكون مشايخ، إنما كلنا لازم نكون دعاة. مش كلنا لازم نكون مشايخ، ولكن كلنا بلا استثناء لازم نكون دعاة. التاجر والطبيب والمهندس والطالب والمرأة والرجل والكبير والصغير والفقير والغني، كل الناس لازم تبقى دعاء إلى الله عز وجل. كلنا لازم نكون دعاء إلى الجنة. كلنا نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان. الدعوة إلى الله عز وجل. إيه اللي يخليني أتكلم عن الدعوة إلى الله عز وجل بما إن إحنا في الفضفضة؟ جالي تليفون من أحد الكليات، مش هنقول أنه كلية، حاجة تبكي. أنا آسف إن أنا أقول لكم يعني الموضوع ده، ولكن عارف لما واحد يشوف عرضه بينتهك وهو عادي، عارف لما واحد يشوف والدته أو أخته أو بنته أو زوجته بيعتدى عليها وهو عادي، عادي، أو ممكن يكون زعلان مثلا، بالكتير زعلان، ده اسمه ايه؟ ده اسمه ايه؟ انا مش هقول اسمه ايه عشان ما حدش يزعل مني، بس شوف انت هو اسمه ايه. شوف لما واحد يشوف امه او اخته او بنته او زوجته بيعتدى عليها وهو عادي او زعل، ده اسمه ايه؟ حتى لو زعل بس، عارف ده اسمه ايه بقى؟ او الاسم ده ابشع منه للي بيشوف دينه بيحارب وينتهك ويخالف وهو بارد لا يفعل شيئا. استقبلت مكالمة تليفون من حد من احد الجامعات، اسرة، والاسر المنضبطة بتكون الولاد لوحدهم والبنات لوحدهم مش على بعض، عشان اللي بيزعموا ان احنا هننضبط انت هتتحاسب على اللي انت بتقوله وعلى اللي انت بتبنيه وعلى ضعف الانسان اللي ربنا ذكره في القرآن وانت بتنكره من نفسك ومن كل الناس اللي معاك في الدفعة ومن كل الناس اللي معاك في المجموعة ومن كل الناس اللي معاك بعد كده اللي هيلتحقوا بالأسرة بتاعتك دي، وبتقول احنا نقدر، وربنا بيقول لك في القرآن ان انت ضعيف وبتتجرأ يا جريء معتدي. فالأسرة دي منضبطة رغم انها جامعة خاصة، فالولاد لوحدهم والبنات لوحدهم، فبيسألوني اخبار عن حاجات لها علاقة بالأسرة وبتاع، اخبار كذا ايه وكذا ايه والدنيا ايه، شفت اسئلة حاجات في الجامعة. وجات سيرة المجموعات اللي موجودة، طب شغل البنات ايه؟ لا شغل البنات زي الفل، شغالين في كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، اللهم بارك. طيب وشغل الشباب ايه؟ ولا حاجة. ايه ده يعني مفيش اللي مفيش؟ طب يعني مفيش لدرجة ان البنات فكروا يعملوا حاجات هم يديروها على الولاد عشان الولاد يتلحلحوا، عشان يتلحلح الأخ يتلحلح ويتحرك من مكانه. وانا قاعد بسمع وعمال اقول يا رجالة يا رجالة الجامعة، والجامعة داخلين عليها اهو، يا رجالة الجامعة، هو انتوا مش ناويين تعملوا حاجة لدينكوا وانتوا في الجامعة؟ مش ناويين بجد؟ يعني انت مش ناوي تعمل حاجة لدينك وانت في الجامعة خالص؟ مش ناوي تعمل حاجة؟ مش ناوي تشتغل في الدعوة الفردية؟ مش ناوي يتحفظ زمايلك قرآن؟ مش ناوي تدعوهم إلى الصلاة؟ مش ناوية تكلمي صحباتك في الحجاب؟ مش ناوي تاخد صحابك وتروح بيهم المسجد؟ مش ناوي تشوف واحد بسجارة تقول له السجاير حرام بطريقة لطيفة يمكن يبطل على إيدك؟ مش ناوي يا رجالة، رجالة الجامعات، ايه يا رجالة؟ مش ناوي الدكتور يخلص الكلمة تقوم ماسك المايك تذكر دفعتك بحاجة؟ ما هم بيتكلموا في الحفلات، يطلع بعد ما الدكتور يخلص يقول احنا هنعمل حفلة كذا وكذا وكذا وكذا، اطلع قول لهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية آية. مش ناوي تسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيقول بلغوا عني ولو آية؟ معكش آية يا جماعة، انتوا عارفين، انا اسف يعني، اللي عشايف دينه عمال ينتهك وشباب جيله عمالين يعرضوا وقاعد بيتفرج عليهم، ده اسمه ايه؟ ده اسمه ايه؟ ده اسمه ايه انت؟ يعني لو انت راجل بتسمعني انت اسمك ايه؟ البلادة دي جايبها منين؟ زعلش مني، انا اسف انا اسف انا اسف، البرود ده انت جايبه، انا اسف. اقول ايه يعني اللي ايه؟ قول لي اسمه ايه خلاص، لا بلادة ولا برود، قول لي اسمه ايه. ده ابني مش بتحب ربنا، مش بتحب النبي صلى الله عليه وسلم، وما تقوليش اصلا ممكن يحصل لنا. كفاية جبن، كفاية جبن. هو انت ما يعجبكش في الدعوة ولا المنظرة؟ انا اسف اقول لكم، انا اسف ما اجيب لكم كلام على بلاط. احنا اصلا احنا بنقابل شباب كتير بيبقى عاجبه في ايه؟ في الداعيه فلان والداعيه فلان والداعيه فلان، بيبقى عاجبه المنظره، انه يمشي في الشارع يوقف واحد يقول له السلام عليكم، ازيك يا شيخ، انا بتحبك وبتفرج عليك، ممكن اخد معاك صوره؟ ده اللي عاجبه. انه لما دخل المكان اتلم، ده اللي عاجبه. الله ليه سبق شيخ؟ طب ما هو ده اتمرمط، شاف ايام سودة، حاجات يعرف يحكيها وحاجات ما يعرفش يحكيها. روح لاهله هتلاقيهم وهو صغير كانوا بيشتكوا، كانوا خايفين عليه، وكان بيحصل وبيحصل، بس كمل للنهاية، وتعرض لضغوط شديدة وأذى شديد، وانت فاهم قصدي، بس ده كمل وده كمل وده كمل. انت فرحان في الاخر بالمنظرة دي؟ اهي في حاجة. وشوف بقى النية لما تتدمر، وتدمر الاعمال لما ما تحببوش في الدعوة الا في الامر الدنيوي وتنسيه الاخروي، اصلا تنسيهوله. وكذلك جعلناهم ائمة يهدون بامرنا لما ايه؟ صبروا. مش هتوصل للإمامة إلا لو صبرت، ولم صبرت يعني في أذى، يعني في علم صبرت عليه، يعني في تجربة. يا ولاد يا شباب يعني يا ولادي أو يا أخواتي الصغيرين، شوف أنت نفسك تبقى إيه، ولو إن يعني فرق السن بيننا ممكن يبقى كبير دلوقتي، ولكن أنا بقولك إحنا كنا في الجامعة، لا أنا آسف، كنا عاملين شغل شغل شغل بفضل الله عز وجل. وانا مش بقولك كده من باب المنظرة، انا عايزك تتلحلح، يعني انا عايز اجري ريقك، عايز اجري ريقك. لما كنا بنقسم نفسنا على المحاضرات، مين هيروح الصيدلة 101 و5 01، مين هيروح العلاج طبيعي، مين هيروح طب، مين هيروح كذا، مين هيروح كذا، هنتقابل الساعة كام، هنحفظ فين، هنقابل مين، كلمتوا فلان وفلان وفلان ولا لسه، كلمتوا فلان وفلان وفلان لسه، فلان بطل سجاير ولا لسه ما بطلش، هاتوا الشباب اللي بيك يعملوا كذا، تعالوا نروح بيهم للشيخ الفلاني، تعالوا نعمل. اتلحلح الناس، العيلة صحابك ما بيصلوش، صحابك ما بيصلوش، خليهم يصلوا. صحابك بيشربوا سجاير، هيبطلوا امتى؟ هيبطلوا امتى؟ وطبعا انا عارف ان الكلام ده موجه. يعني ايه موجه؟ صراحة يعني في ناس هتيجي تسمع الكلام ده تقول لك ايه، انا محتاج اللي يجي يكلمني، ربنا يا رب يبارك لك، بس انت محتاج ان انت تكلم حد برضه، لان اكيد في حد اقل منك. ولكن اللي انا يمكن بكلمهم تحديدا هم شباب الجامعه. يا رجاله، مش عايز اقول كلمه جارحه، بس ايه يا رجاله، ايه ايه ايه، مش ناويين بقى، مش ناويين بقى تتلحلحوا، تمام، مش ناويين نلخلخ الوضع شويه، مش ناوي، مش عارفين نثبت على حاجة خالص، وإيه ونفسك بقى تكبر وتعمل حاجة وتغير؟ مفيش. ده الجامعة ده شغل كيجي، يعني سنة أولى دعوة دي الجامعة، سنة أولى دعوة دي الجامعة. وعلى فكرة روح اسأل الإخوة اللي كانت شغالة في الجامعة كانت بتعمل إيه. دعوة دعوة يا جماعة، احنا كنا بنطلع اوائل وامتيازات وشغالين في الدعوة، امتيازات اقسم بالله العظيم، وفي شباب دفعتي كانوا يعني زمايلي ولاد وبنات وبيسمعوني، اقسم بالله العظيم انا كنت بنزل ورق في الجامعة، اقسم بالله العظيم كنت بنزل ورق في الجامعة، بس كنت احضر المحاضرة واجيبها واذاكرها واكتبها بس عشان اقول تحت كل ورقة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا. من يوم ما بفضل الله عز وجل ما التزمت مع الاخوة عمري ما طلعت بمادة ولا مادة ولا مادة قبل كده، هو تطلع بالترم كله عادي، اقسم بالله امتيازات، وتنزل ورق في الجامعة، تنزل ورق في الجامعة وشغال في الدروس وبتدي دروس وبتتعلم وشغال دعوة ودعوة فردية، وعندك امتحان بكرة ولا بعد بكرة وفي درس عندك، وتروح تعتذر للشيخ يقولك ماليش دعوة هتحضر، وكنا نعيط نقول ايه ده يعني، في ازاي، طب والدنيا، طب والممتحنات، طب واعمل ايه، ونطلع بفضل الله عز وجل بامتيازات وجيد جدا، وتضغط على نفسك، وكنا ايه مغتربين اقسم بالله. انا جماعة بتكلم عن حاجة دفعاتي موجود، يعني دفعتي الناس اللي عاشت معانا موجودة، كنا مغتربين نطبخ لنفسنا ونغسل لنفسنا، وما كانش معانا فلوس نودي دراي كلين والجو ده، نغسل لنفسنا وننشر ونطبخ ونذاكر ونحضر ونروح دروس وندعو الى الله عز وجل. والنهاردة تكلمك فلانة ولا يكلمك فلان من الجامعة يقولك اللي جام مش شغالة والاخوة مكسلة وخايفين، ايه؟ طب طمنتني ان الرجالة موجود، طب يعني قول لي سبع البرامبا يتفضل. ايه؟ مش نتلحلح شوية؟ مش عندي شوية غيرة؟ غير غير يا اخي، غير يا اخي، غير من اللي قبل منك، غير من البنات يا اخي، غير من الاخ. تعرفين احنا لما نيجي نعمل حلقة، لو قلنا هنعمل حلقة تمام، هنا رجالة وهنا ستات، ممكن يجي 50 اخت وثلاث رجالة. انا عارف ان الراجل بميت واحد واحدة في رجالة، اللهم بارك، انما هم بقوا فين؟ احنا عايزين نجيبهم. وبقينا قاعدين بقى، اه والله لازم حد يقوم يعمل حاجه، يقوم جنبه ايه ابو سريع قاعد جنبه يقول اه والله لازم حد يقوم يعمل حاجه، يقوم الاخ ابو ما اعرفش مين قاعد يقول لا والله لازم نعمل حاجه، لا اتعزموا اتعزموا اتعزموا اتعزموا والله اتعزموا، اتفضل حضرتك، لا والله اتفضل حضرتك الاول، لا والله اتفضل، لا اتفضل، دي مش دعوه، اسف من غير زعل، انتوا كده مالكوش دعوه، مالكوش دعوه خالص خالص. اصل احنا كنا في الجامعه بنشوف النوعيه دي وما كناش بنعول عليها، خلي بالكم انا بكلمك ايه وانا عندي 19 20 سنه، يعني انا مش بكلمك وانا ساعتها كنت انا كان شخصيا عندي 19 20 سنه، ولما كنا نشوف دول ما نعولش عليهم، عارفين ان هم رايش، انا اسف، ايه يعني ايه انت، ايه الاحتقار، مش احتقار، بص من حيث الاخره وحب الله عز وجل ومكانه عند ربنا سبحانه وتعالى ومكانته في الجنة ممكن يبقى في اعلى عليين، دي مش بتاعتي، دي مش شغلتي، يعني الحكم على اخرة الناس دي مش شغلتي، تمام. لسه كنا مرة بنتكلم كده، هو اللي يعمل كذا تبقى مقبولة ولا مش مقبولة، الفقه لا يتناول المقبول والغير مقبول، يتناول الصحيح والغير صحيح، يقولك الصلاة دي صحيح، طب مقبول ولا مش مقبول، الفقه لا يتناول الفقه المقبول وغير مقبول، فممكن يكون واحد مقبول جدا تمام، مقبول خالص مقبول، ولكن هو في الدنيا يعني. اقول لك انا، هقول لك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، اشعث رجل اشعث اغبر، اهو راجل يعني ما فيش خالص تمام، يعني ولكنه لو اقسم على الله لابره. ولكن هل السؤال، هل ده معناه الحديث ده، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لأبره، هل ده قيل لفضيلة الرجل الأشعث الأغبر، ولا قيل للباقي لأنهم إذا رأوا الأشعث الأخضر قد يحتقروه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك لا خلي بالك ده ممكن يكون قريب من ربنا، ولو أقسم على الله لأبره. هل ده هل دي فضيلة؟ يعني مثلا الأحاديث اللي في فضل الفقر عشان نروح نفتقر، ولا وفضل المرض عشان نروح نمرض اروح اجيب حقنة فيروس سي واحقنها في نفسي، ولا عشان لو واحد مرض او افتقر ودفع هذا المرض فلم يندفع، او دفع هذا الفقر فلم يندفع، فخلاص لك اجر؟ افهم. فرب اشعث اغبر ده، تمام، ده مش لطلب هذه المنزلة، لا ده عشان خاطر التاني اللي مش اشعث ومش اغبر، لما يشوفه ما يحتقروش، لعله يكون أصلح منك عند ربنا سبحانه وتعالى. ولكن المؤمن القوي أفضل وأحب إلى الله عز وجل من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. إنما اليد العليا، خلي عندك طموح إنك تغير، خلي عندك طموح إنك تغير. إثباتوا على الشغل يا شباب، إثباتوا على الشغل، إثباتوا على الدعوة. كلم الناس في المحاضرات، كلم الشباب عن السجائر، الشباب بتلحد، وديهم درس، عرفهم درس، تبعهم ان هم يحفظوا قرآن، تبعهم ان هم يسمعوا سلسلة، تبعهم ان هم يروحوا عمل خيري، تبعهم ان هم يعملوا لجنة جوه الجامعة ويعملوا عمل خيري تبع الجامعة قدام عين الناس. ما تخافش، ولو حد خوفك ما تخافش، ما حدش هيضرك. ولو مكتوب لك ان انت تتضر هتتضر، حتى لو ما عملتش العمل الخيري، ولو اتضريت عشان عملت عمل خيري او دعوي، ده انت ليك الشرف. وانت فاكر ان اللي اتضر عشان عمل العمل دعوي او خيري لو ما كانش عمله ما كانش هيتضر؟ كان هيتضر برضو، بس من حاجة تانية، والله اعلم. ولكن هي اقدار مكتوبة، ارزاق مكتوبة. فاجمل الطلب، اجمل الطلب، اعمل حاجة، غير، كلم ده وكلم ده وكلم ده، مش هيسمعوا كلامك. ما بنقولش للناس عشان يسمعوا. انتوا واخدين فاكرين ان انا مصدق ان الناس اللي على الصفحه مثلا، الصفحه دي على 2 مليون واحد بجد والله. تعالوا لكم اقول لكم حاجه، انتوا متخيلين ان انا فاكر ان الناس اللي على الصفحه تسمع كلامي؟ يعني ال 2 مليون واحد بيسمعوا كلامي؟ طب بجد والله انتوا متخيلين كده ان انا فاكر كده؟ ولا انت فاكر ان ده اصلا بيحصل؟ او ده اعتقاد صح؟ انت فاكر كده؟ انا عارف ان مش فيش حد بيسمع الا اللي ربنا سبحانه وتعالى بيهديه لو انا قلت خير. الا كده بس خلاص. إنما أنا ماليش دعوة. قال تعالى ليس عليك هداهم، مش شغلتي. إن عليك إلا البلاغ، شكرا، دل علي بس. بس على فكرة حد كتب لك مش كلهم، ولا نصهم، ولا ربعهم، ولا يشغلني، ولا هدفي، ولا بفكر فيه. افرح للخير لما يتوجد وعارف انه من ربنا سبحانه وتعالى، واحزن على الشر وعارف انه من نفسنا وشغلتي اذكر، وان حد يذكرني وانتوا تذكروني واذكر نفسي بس. انما البرود تجاه قضية دينك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، ده ليه؟ ده ليه؟ انتمي لهذه الأمة. تشوف ربنا سبحانه وتعالى لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم إن هو يقول للناس سبيل الإسلام إيه، طريق الإسلام إيه، قال تعالى قل يا محمد يعني هذه سبيلي. عايز تعرفي تعرف سبيلي إيه؟ قل هذه سبيلي، ده طريق. ايه بقى طريقي؟ اول طريق، اول حاجه النبي صلى الله عليه وسلم، او ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم يعرف بيها طريق الاسلام، اول حاجه قل هذه سبيلي ادعو الى الله، ادعو الى الله بس. اول حاجه اول انت متخيل اول حاجه وايه ومش كده على بصيره يعني بعلم بعلم انا ومن اتبعني يعني مجموعات وسبحان الله تنزيه لله عز وجل وما انا من المشركين اخلاص قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين ده سبيلي سبيلي ايه الدعوة الى الله عز وجل وانت في الجامعة وانت في الجامعة انا عايز اقول لك اكتر من كده مفترض انت لما تتخرج دكتور تدعو صيدلي تدعو مهندس تدعو ام تدعي اي حد اي حد احنا كنا في الصيدليه اروح وابيع واتكلم واشتغل وخلي بالك وما اعرفش ايه والمضاد ايه والدنيا ايه والروشتة ايه وكده ولازم تدعو في النص ربنا يجعل على ايديك الشفاء ربنا منه الشفاء والله ربنا سبحانه وتعالى يشفيك ادعي بس والرقية ويا حاج اعملي كذا النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوا مرضاكم بالصدقة تدعو يا الله عز وجل حتى وانت في نص الشغل تدعو يا الله عز وجل احنا كنا بنحتسب ان انت تنزل باب الصيدلية وتروح تصلي في الجامعة وقت الاذان في الجماعة دي دعوة لان الناس لما تشوف ان الباب الرزق ده احنا بنقفله عشان نروح للرزاق ونرجع تاني دي دعوة دي دعوة وبالمناسبة قال لكم كلمة غير زعل فكرة بقى ان انت تفضل طول عمرك مستني اللي يجي وياخدني وياخد بايدي اللهم بارك ما شاء الله اصل انتوا مختلفين ليه يا جماعة هو احنا يعني هو انا بتمن رجلين على فكرة عشان خاطر تبقوا عارفين بس ممكن عشان الناس هنا على الصفحة ممكن تكون في ناس بتحبني وشوية بس في ناس انا ببص لهم كده اللي هو يا اللهم بارك ما شاء الله تبارك الله يا رب وعدنا يا رب قويني على نفسي ده موجود بس مش هفضل بقى طول عمري اقول يا كده لا ابص وانبهر واشتغل اجاهد نفسي اتعلم اطبع على الارض اتوب زي كل الناس وانت كده انما هتفضل جاي الدنيا مستغرب مندهش استاذ يلا مش هنشتغل في الدعوة لا والله استنى بندهش يا ما شاء الله فلان ختم ما شاء الله فلانة ختمت ما شاء الله هتختم امتى ولا انت جاي تندهش انت اندهشت طب مش كفاية اندهش هتتعب من كتر الاندهش يعني صحتك اكيد هتتعبك كل يوم تصحى تندهش من الصبح لحد بالليل تمام تخش تنام تقوم تندهش كفايه يا حبيبي كفايه اندهش يا بابا قوم اعمل حاجه قوم غير ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا انا من اللي هيغيره من اكتر الاقوال اللي اثرت فيا قال سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه اينقص الدين وانا حي اقسم بالله ما هيحصل اقسم بالله ما هيحصل اعمل حاجه فكر تغير ازاي فكري تغيري ازاي انما فكره ان احنا يبقى عندنا بلاده لا وكل حاجه عايزين نعمل دوله دعوه خلاص احنا نعمل جروب احنا هنعمل صفحه احنا هنعمل فكره نصور في يا جماعه كفايه تصوير كفايه تصوير يعني التليفون ابو كاميرا ده خرم للناس عقولها الدعوه مش بس هنعمل فيديو وهنصور الدعوه هي الدعوه على الارض الدعوه الفرديه 1-to-1 هي دي الدعوه ان انت يبقى معاك واحد مش حافظ قران تمام ما بيعرفش ينطق كلام ربنا تنطقه الدعوه ان انت يكون قدام زميلتك في الكليه بنت مش لابسه حجاب تبقى محفظه الدعوه ان يكون مقضيها وبيشرب انه بكرة يبقى بيدي كلمة في مسجد او في الجامعة. الدعوة انه يكون ولا حاجة فيكون حاجة، انه يكون مش عارف فيعرف. الدعوة انه يكون ضعيف فتقويه. الدعوة ان انت تعلمه تغيره تشجعه تجرأه. الدعوة ان انت تقوم واحد من ارض الباطل وتساعده ان هو ينتقل بحول الله عز وجل وقوته في ارض الحق. بس الدعوة ان انت تجيب واحد تشتغل معاه كان بيسمع حي على الصلاة حي على الفلاح فيحط السيجارة ببقه ويولع وما ياخدش باله لواحد بيردد الاذان جوه المسجد. دي الدعوة، مش كل شوية مسك لي التليفون اصل قال على راسي على راسي. انما كفاية بقى، اشتغل دعوة اشتغل دعوة اشتغل دعوة. ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. انت مسلم، ده دينك، معاك تصريح من النبي صلى الله عليه وسلم، بلغوا عني ولو آية. اهم حاجة تقول كلام صح، عشان بالله عليك بس ايه، مش عايزين عك، لانها مش ناقصة عك، خلي بالك تمام، مش ناقصة عك. لا تدعو الدين في تشدد عشان انت رد فعل للمجتمع اللي انت شايفه متسيب، ولا تدعو الدين متسيب عشان انت رد فعل للمجتمع اللي شايفه متشدد. تدعو للي النبي قاله صلى الله عليه وسلم، للي القرآن قاله، ما تألفش، انما تتكلم تتحرك تتلحلح. من اول السنة لاخرها ما بقاش كل شوية بتتكلف بحاجة تقع بعد يومين اسبوع وتلاقي والتاني وتقع تاني. انت محتاج ان انت تدعو الى الله عز وجل، انت محتاج. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فاشتغل اشتغل، مش تفضل قاعد. لو كلمة هقولها للرجالة، البنات انا مش خايف عليهم. ليه؟ لان البنات عاطفية. بص اقول لكم القصة، اقول لكم الحدوتة. البنات عاطفية ودي ميزة كبيرة جدا جدا جدا، بتستجيب بسرعة، بتتحمس لدينها بسرعة، انما اللي بيكملوا مش كتير. تاني، البنات عاطفية، بتتحمس بسرعة، تستجيب بسرعة، بتدعو بسرعة وتشتغل بسرعة، بس اللي بيكملوا مش كتير. وبالمناسبة لما اقول دعوة بنات، قصدي ان اي حاجة في الكلية في الشغل في بيتها واولادها وجوزها، انما في الاخر هي مؤثرة دينيا، تعمل حاجة حلوة، مراتك تخش عليك تقول لك احنا عايزين نتوب، لا دي زوجة صالحة. بص اقول لك حاجة، الزوجة اللي عندها الجرأة، الجزوجة اللي عندها الجرأة وعندها الشجاعة وعندها الحب اللي يخليها تدخل على جوزها تقول له احنا لازم نتوب، دي زوجة صالحة، دي تمسك فيها في ايديك واسنانك، لان دي زوجة صالحة، دي زوجة صالحة، دي الزوجة، دي الزوجة الصالحة اللي خايفة على جوزها واخرته، دي زوجة صالحة. فالبنات انا برضو مش بتكلم ايه عن كل حاجة يعني، لان برضو مش مطلع عن مثلا، لان في برضو البلادة اللي موجودة عند بعض الشباب دي موجودة عند بعض البنات، في بنات مش عايز اتكلم يعني فيش دم تجاه الدين تماما، انا اسف والله، بلاش مفيش دم، فيش احساس برضو بايظة، مفيش مكرونة بالبشاميل تجاه يعني، اقول ايه لازم يا جماعه الانتماء اللويالتي دي حاجه كده جوه كده، شعله كده لا تنطفئ، شعله انك تشوف الحاجه الحرام انا هروح اكلمه، السلام عليكم ازيكم يا شباب والاخبار، دي ما بتجيش بالتمثيل، دي ما تجيش بالتمثيل، دي حاجة جوه صدق. خلاصة القول، قال صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. قال الله تعالى: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجل واحد خير لك من حمر النعم. يعني وانت هتخسر، هتخسر والله لو طنشت. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه. طب نعمل إيه لما ربنا يبعث لنا عقاب ثم تدعونه فلا يستجاب لكم، فلا يستجيب لكم، لا يستجيب لكم؟ ده ربنا بيقول لك: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. لعنوا عشان كانوا بيشوفوا الغلط وما بيتكلموش. النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: اللي بيشوف الغلط وما يحسش بأي تغير، ما يحسش بأي تغير. لأن بعض الناس تقول لك: إيه، أنا بنكر بقلبي. عارف يعني إيه بتنكر بقلبك؟ عارف ايه هو الانكار بالقلب؟ اولا الانكار بالقلب ما ينفعش يكون موجود الا لو كنت تعجز يقينا عن الانكار باللسان. كان يوم كنت في انزران بجيب قهوة بسافر، فبعدي على انزران في الطريق، فخدت الكب وحطيتها في الناس اللي بتروح انزران عارفة في تيبل كده موجودة بتحطها وبتحط الكفر بتاع البتاع. وفي واحد جنبي من اللي هم الناس اللي عنده بنش وباي وتراي وكل كل العضلات موجوده كتير قوي، وسلسله ولابس حاجه ومعاه الخوذه بتاعه الموتوسيكل، والله العظيم اقسم بالله، وشكله كده من اللي هم ايه كده، يعني اللي هو يعني كانه بيعمل فوتو سيشن، انا راجل جد، انا راجل جامد. فانا وهو ماسك سيجاره وبيحط السكر في النسكافيه او الكابتشينو بتاع اللي هو بيشربه يعني ده بص كده اللي هو انا لو قلت له حاجه على السجاير يعني طب اسلم على الاولاد الاول يعني ولا ايه، وانا جنبه كده وهو اللهم صل على النبي حاجه كده وبتاع. فانا بحط بتاع، فقلت له: ممكن اقول لك حاجه؟ قال لي، قلت له: يا رب تبطل سجاير. والله العظيم ابتسم ابتسامه وشه نور فيها وقال لي: يا رب بجد شكرا جدا. قال لي: بجد مرسي جدا، مرسي جدا. انا عايز اقول لك انا قلت له بطل سجاير بطريقه خليته يبتسم ويفرح ويقول لي مرسي ومشيت وما حصلش حاجه. هل ممكن يبطل؟ وارد. طب ما يعني انت ما عملتش حاجه قوي، شفت انا قلت لك مش شرط تعمل حاجه قوي. مش امبارح رايح لوالدتي، فركنت العربية تحت ولقيت ولد وبنت. أنا بحكي لكم بس عشان خاطر تتلحلحوا. يعني مش أنت ليه بتحكي عن أعمال؟ أنا بحكي، أنا يا ربنا يرزقني الإخلاص. أنا عايزك تتلحلح. رحت لقيت ولد وبنت واقفين تحت العمارة مصطفى كامل، عمارة الضباط، أنتوا الناس اللي من اسكندرية عارفاها، واقفين واخدين راحتهم. مشيت كده خطوتين، قلت هسيبهم، لا مش هسيبهم، رجعت لهم، قعدت اتكلمت معاهم بتاع 10 دقايق قلت للولد كل اللي انا عايزه، وقلت للبنت كل اللي انا عايزها، كل اللي انا عايزه كله. وقال الله وقال رسول الله ومن المستقبل والتوبه ومشيت. ايه اللي هيحصل؟ ما اعرفش، بس لازم اقول، بس لازم اقول. انما فكره بقى، طب ايه اصل انا انكرت بقلب؟ يعني ايه انكرت؟ انت عارف الانكار بالقلب ده اللي هو ايه؟ تمام، اي يتغير قلبك، يعني تشوف المعصيه تزعل. انما اغلب الناس يقول لك انا انكرت بقلبي يعني قلت انا مش موافق. لا، ما تقولش مش موافق، انت كده انكرت، مش موافق، ده اسمه انكار، مش انكار، ده احتباس حراري، احتباس في الكلام، انت محتاج حاجه تسلكك. انكار بالقلب اللي انت تبقى تعجز عن الانكار باللسان فتبص على الحاجة الحرام فتزعل، اي يتغير، يعني ان لم تستطيع ان تغير المنكر فانت حالك يتغير، تزعل ان المنكر ده موجود. انما اغلب الناس ما بتزعلش، في برود تجاه المعصية بيعدي. ده دينك، المفترض ان هو يكون اغلى من اهلك ومالك وكل حاجة، كل حاجة في حياتك. ده الكلام النظري. هنضحك احنا بقى شوية على بعض هنا في الدنيا وهتقول ان هو اغلى من كل شيء، بس اعد للسؤال جواب. ده بالنسبة للمكابر. اما بالنسبة للشاب والبنت اللي سمع كلامي ووقع في قلبه، انا بقولك غير وانت تقدر، غير وانت تقدر، غير وانت انت تقدر لوحدك، ما بالك بقى لو معاك صحابك. هو اللي نصر النبي صلى الله عليه وسلم كان من الشباب، وانت شاب انصر النبي صلى الله عليه وسلم في كليتك وفي جامعتك وفي شغلك وفي مكانك، انت تقدر بفضل الله. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، استعن بالله ولا تعجز وقول الكلمة. وأنا ببشرك بأول يوم تفرح فيه وانت بتقابل واحد أصغر منك بشوية صغيرين يقول لك ربنا يا ربي يجزيك خير، كنت سبب في هدايتي، كنت سبب ان احفظ القرآن، انت اللي خلتني بطل سجاير، انت اللي خلتني اغض بصري، انت اللي خلتني اتعلم ديني، انت السبب ان انا ادخل الجنة. ويمكن هو ده نفس الشخص اللي في يوم من الايام لما تقع ايمانيا هو اللي يمد ايده وياخدك ويشدك، وهو هو ممكن اللي يشفع لك عند ربنا يوم القيامة. اشتغل، ده دينك، اشتغل. وكفاية ان انت عليك أعظم شهادة من القرآن، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. يا رب يتقبل منا ومنك، يا رب يتقبل منا جميعا، يا رب يتقبل منا جميعا، اللهم آمين. ده موضوع الأول. موضوع التاني مش هيكون كبير، يعني يكون حاجة صغيرة خالص، يعني لأن هو يعني مفعش طول فيه أصلا. يعني هو كان سؤال للآباء، يعني لو حد يفيدني من الآباء والأمهات يبقى جزا الله خيرا. يمكن أنا خبرتي في الموضوع ده قليلة، بس أنا محتاج من حضرتك كأب أو كأم تقول لي، لأن أنا شغال في الدعوة بفضل الله عز وجل، والشباب وممكن ابنك أو بنتك بيسمعوني، يعني في ناس بتسمعني، عايزك تغششني اقول لهم ايه في الحاجات اللي جاية دي. اقول لابنك ايه، اقول لابنك ايه لما يقول لي بابا مش عايزني اسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم في كذا، اي كذا بقى، يعني اي كذا، يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا كذا كذا، افعل كذا كذا كذا، سنة بقى واجب ايا كان، بس اقول له ايه لما يقول لي النبي قال وبابا قال عكس كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وانا عايز اسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهو مش عايزني اسمع كلام، اقول له ايه؟ يعني قول غششني. اقول له ايه لما يقول لي بابا بيأمرني بحاجات حرام؟ والله العظيم بجد، والله يعني انت كأب ساعدني، غششني غششني. انا اقول لابنك ايه لما يقول لي بابا بيقول لي اعمل حاجة حرام وربنا بيقول كذا كذا، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كذا كذا، اقول له ايه؟ يعني انا ببقى قاعد مكلمني، اقول له ايه؟ جماعة ممكن بالنسبة للشباب الصغيرين طبعا اتجوزوا وخلفوا، بس ممكن لما تتجوزوا وتخلفوا تبقوا عارفين انتوا بتعملوا ايه؟ يعني الواد ده انتوا جايبينه تربوه وتفرحوا بيه يدخل الجنة ولا تلعبوا بيه زي ما احنا كنا بنجيب قطه مثلا زمان واحنا صغيرين كده مثلا نجيب قطه نلعب بيها شويه واما نزهق نرميها نرجعها لصاحبها يعني تمام. جبنا مره سلحفه انا فاكر واحنا صغيرين خالص جبنا سلحفه قعدت معانا شويه لما زهقنا منها او مش فاكر ايه اللي حصل ما لقيتناهاش عرفنا بعد كده ان والدتي ربنا يبارك في عمرها سربتها تمام. هل دي يعني ده شعورنا تجاه اولادنا يعني هنجيبهم نلعب بيهم وننبسط معاهم وبعد كده في 60 داهيه ولا انا خايف عليه دنيا واخره يعني برضو ايه حاول افهم. فلو علاقتك بيه زي السلحفه والقطه والكلب والحاجات دي يعني مره جبنا ارنب كده نلعب بيه شويه في البيت حلو وكم يوم كده زهقنا فنزلته للراجل ذبح وكلناه عادي يعني معاه يعني انا كنا متضايقين سنه بس كلنا بس كان طعمه حلو والله يعني تمام يعني حاولت اتوه بس يعني ده اللي حصل. بس الفكره بقى فين تمام ان ده ارنب انما بالنسبه لابنك انت جايبه تربيه وتفرح بيه وعادي في الاخر في 60 داهيه فعادي. فقول لي قول لي قول له ايه والله بجد قول لي اقول له ايه لما يقول لي بابا بيشتغل شغلانه حرام والله العظيم اقسم بالله انا بتسال الاسئله دي وتيجي تقول لي طب بس مش شرط تكون لا شغلانه حرام من اللي هي كل الناس بتقول عليها حرام حتى الناس اللي بتقول على كل حاجة حلال بيقولوا على دي حرام. اقول له ايه اقول له ايه والله يعني قول لي يعني عارف واحد مثلا بيشتغل في مصنع الشرقية للدخان اللي الازهر بيقول ان السجاير حرام ده بقى شغلته في تصنيع السجاير ده شغله حرام ده شغله حرام لما كلمني يقول لي بقى انا ابويا بيشتغل فاقول له ايه اقول له ايه لما يكلمني حد يقول لي انا عرفت ان بابايا اخد رشوه لان هو من الناس اللي بتكلف الناس بالمشاريع وبتاع وخد رشوه 2% من ولا نص في المية من ثمن اجمالي المشروع وبتاع اقول له ايه يعني اقول له ايه لما الواحد وهو الواحد لما يعرف ان ابوه مرتشي ده بيحس بايه وهو ده نفس الاب اللي يفضل يقول له ما تعملش وما تخليش وانت ما تلبسيش المعرفش الخمار والحجاب والنقاب وتمشي وبتاع اهو ما هي يعني انت متخيل ولادك شايفينك ازاي يعني انا اقول لهم ايه برضو يعني برضو انت زنقني في حته وحشه يعني انا نفسي اقول لهم والدك وتحترمه والاحسن وبقول لهم كده خلي بالك بس بيبقى عندي حته كده لازم اقول له هنا ايه يا تسمع والله العظيم تحط نفسك مكاني كده انت راجل شغال في الدعوه وبتقول قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجالك واحد بيقول له بابا بيقول لك بابايا بيقول لي حاجات عكس ربنا او بابايا فلوسه حرام بالمناسبة وهو عارف انه مرتشي انا اقول له ايه اقول ايه لولد او بنت بيكلموني يقولوا لي احنا عرفنا ان بابا او ماما بيخشوا على مواقع مش كويسة يا بلاش دي بصوا خلي بالكم مفيش حد بيجاوب عليا اصلا اقول له ايه يعني غششوني يا جماعه وقاعد يكتشف ان مامته او باباك بيعمل كده انا اقول له ايه طيب او اقول لها ايه غششوني انت مش بتخيل بقى نظره الابن والبنت للاب او الام دول شكلها عامل ازاي وقله الاحترام والقرف اللي بيكون جواه ومش ده اللي انا واقف عنده تمام دي مشكلتك حلها انا بقى بسال سؤال انا اقول له ايه انا اقول له ايه طيب حقيقه الموضوع ان انا عارف انا بقول له ايه حقيقي انا عارف بقول له ايه ورغم كل ده انا بامره بالاحسان ليك واحترامك وطاعتك في المعروف والبرك وتبجيلك وتعظيمك والمعاملة بالحسنة وا وا وا وا وا بس عايز اقول لك حاجة واحدة بس انه دايما بيعافرني ويفضل يقول لي ما يستاهلش اقول له والدك ويستاهل انت اللي ما بتفهمش تقول لي بابايا ده مش عايزني البس الحاجه، اقول له باباكي ويستاهل، هو بيحبك وخايف عليك، هو بيقول كده بس عشان هو مش فاهم، بس هو خايف عليك. ده هو بيقول لي اعمل المعصيه الفلانيه وبتاع، انا اقول لا معلش هو مش فاهم. لو كان يعرف وانشرح صدره زيك كان زمانه قال غير كده، بس هو بيحبك وافضل اضغط. وابنك يعافر وبنتك تعافر والله، وافضل اضغط وافضل اثبت لك حقك واقول لها واقول له هنتقي الله فينا حتى لو هو اخطا وهنسامحه، وافضل ادفعها او ادفعه ان هو يسامح ويسامح ويسامح، رغم ان انت من وجهة نظره ما تستاهلش. وهي ساعات بيقفلوا معايا وهم مش طايقني مش طايقني، بس بيضطروا ان هم يسمعوا كلامي. وساعات بيقفلوا مش طايقني ويروحوا يسألوا حد تاني معرفش بيقول لهم ايه، ولكن ما تقلقش، في ظهرك حد مش هيضيع حقك، بس انت ما تضيعش عيالك وما تظلمش نفسك اكتر من كده. توقف عند هذا الحد، قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.